قتل بصورة الطرف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع للتلاوة ونبدأ بالتفسير بعدها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن سريع الحساب، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم وأبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، ونسألك الإخلاص لوجهك الكريم في كل قول وعمل ونية وقصد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الآيات التي تتحدث عن الحج نزلت كما بينا يوم أمس في السنة السادسة من الهجرة. وهذه الآية الحج أشهر معلومات فيها مواقيت الحج الزمانية، لأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيته الزمانية أشهر، ومواقيته المكانية أماكن، وهي المواقيت المعروفة. وهنا تحدث القرآن عن المواقيت الزمانية فقال الحج أشهر معلومات، واختلف الفقهاء في أشهر الحج على ثلاثة أقوال. فالمالكية رحمهم الله قالوا الحج ثلاثة أشهر كاملة، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة كاملا. والشافعية رحمهم الله قالوا الحج شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام، شهر ذي القعدة كاملا، عفوا شهر شوال كاملا، وشهر ذي القعدة كاملا، وشهر وعشرة أيام من ذي الحجة. والحنفية قالوا الحج شهران وتسعة أيام، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وتسعة فقط من ذي الحج. والجمهور قالوا الحج شهران وأسبوعان، شهران وأسبوعان، شهر ذي الشوال كاملا وشهر ذي القعدة كاملا وأسبوعين من شهر ذي الحجة. وسبب الخلاف بين هؤلاء الفقهاء في تحديد أشهر الحج اختلافهم في المراد بالحج. هل المراد بالحج الإحرام بالحج؟ فعندئذ يكون الحج عبارة عن شهرين وتسعة أيام فقط أو تسع ليالي، لأنه يجوز الإحرام بالحج خلال شهر شوال كاملا، خلال شهر ذي القعدة كاملا، وخلال تسعة أيام فقط من ذي الحجة. فإذا جاء يوم العيد انتهى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وقوله الحج عرفة هو الظرف الضيق للحج، وقول الله الحج أشهر هو الظرف الواسع للحج. والحج هنا المراد به الإحرام بالحج، فالإحرام بالحج لا يجوز ولا يقبل بعد فوات عرفة. إذا فاتك يوم عرفة وأصبح الناس في يوم عيد الأضحى، لو قال واحد بروح حج ينقال له راح عليك، الحج انتهى، لأن الحج عرفة، وقفة عرفة. فمن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاتته وقفة عرفة فاته الحج، ولو طاف وسعى وبات بمنى ورمى الجمار لا حج له، ولا يقبل حج ولا يجبر. لكن جميع الأركان الأخرى ممكن تقضى، ممكن تجبر، إلا عرفة، لأنه زمان فإذا فات فات الحج. فمثلا السعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت وليطوف بالبيت العتيق، كل هذه أركان، ولكن يجوز تؤخرها لأن ليس لها وقت محدد. عند المالكية تؤخر إلى نهاية شهر ذي الحجة، لأن الحج عندهم أشهر ثلاثة كاملة، وعند الحنفية إلى والجمهور إلى أسبوعين، إلى أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات. وقال بعض العلماء كلمة جميلة، قال الحج أيام معلومات وأيام معدودات، وقصد به الإحرام والإتمام. وفعلا الإحرام أفضله ما كان في عشر ذي الحجة، والإتمام أفضله إتمام ثلاثة أيام في الحج، وهي أيام التشريق التي ذكرت في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعلومات هي العشر، عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي ثلاث أيام من أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد الحج، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والله عز وجل قال في أول آية من آيات الحج وتم الحج والعمرة لله، وقال في آخر آية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتمام أفضل من التعجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع فأتمها وأكملها، وما خرج من مكة إلا في اليوم الرابع عشر، يعني أتم ثلاثة الأيام كلها. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أخيه موسى بن عمران عندما عقد عقد عمل مع العبد الصالح، قيل أنه شعيب شيخ الكبير أبو البنات، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأتم منهما، أي قضاها عشرا. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل في هذا تعارض؟ لا تعارض، فلا تتعارض السنة مع الكتاب ولا يتعارض الكتاب مع السنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل من القرآن. فقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، هنا أريد ابتداء الحج أي الإحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هنا يبين توكيد الإحرام، الوقت الذي إذا لم تحرم فيه فاتك الحج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم يوم من أيام من هذه الأشهر هو يوم عرفة، كما أن أهم ليلة من ليالي رمضان هي ليلة القدر، فيوم عرفة في أشهر الحج كليلة القدر في ليالي رمضان. واضح؟ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. اختلف العلماء في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، هل الحج يفرض أو أنه مفروض؟ هو مفروض ولا يفرض؟ هو مفروض على الأمة، لكن الإنسان يفرض الحج على نفسه إذا أحرم، لأنه إذا أحرم أصبح الحج فرض عليه لأنه دخل فيه، فوجب عليه الإتمام لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لكن قبل لا يدخل في الحج هو في حل، إن شاء حج وإن شاء أخر الحج إلى عام آخر، لكن لبس إحرام وقال لبيك اللهم حجة، يقال له فرضت الحج على نفسك، أنت الآن الحج فرض عليك. لكن إن كان فرض الحج على نفسه في شهر رمضان مثل الآن، لبس إحرامه ورايح مكة وقال لبيك اللهم حجة، تقبل منه؟ يقال له هذه الحجة باطلة لأنها خارج وقت الحج، ليست في أشهر الحج، فلا تكون فرضا عليك ولا ندبا ولا سنة، بل هي بدعة محرمة لا يجوز فعلها، كالصلاة قبل وقتها، مثل واحد بيصلي الظهر الضحى أو بيصلي العشاء العصر، يقال له هذا فرض في غير وقته، والله لا يقبل عملا إلا في الوقت المؤقت له. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، واختلف العلماء في الفرض بأي شيء يكون. قال الطائفة فرض فيهن الحج بالإحرام إذا دخل الإحرام، وقال البعض فرض فيهن الحج بالنية إذا نوى الحج، وقال الطائفة فرض فيهن الحج بالدخول في الحج، يعني بالخروج من بيته والدخول في الإحرام والوقوف بالميقات، فهذا قد فرض الحج على نفسه. فمن فرض فيهن الحج على نفسه بالدخول فيه أو بالإحرام خاصة في أشهر الحج فعليه أن يتأدب بآداب الحج. ما هي آداب الحج؟ الحج خليط من الرجال والنساء المؤمنين الملبين، والمرأة قد تنام وهي في طريقها إلى الحج، والرجل قد ينام وهذه زوجته وهي حلال عليه قبل الإحرام. فقال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. يحرم الجماع ومقدمات الجماع على الحاج وعلى المعتمر حتى يتحلل، لأن الإحرام سمي إحراما لأنه يحرم بعده ما كان حلالا قبله، ومنه تكبيرة الإحرام. كنت تتكلم مع الناس فلما كبرت في الصلاة حرم عليك الكلام مع الناس، كنت تأكل وتشرب فلما كبرت حرم عليك الأكل والشرب والضحك وغير ذلك، حتى الحركات التي هي من خارج الصلاة محرم بتكبيرة الإحرام. فالصلاة لها إحرام يبدأ بالتكبير، والحج له إحرام يبدأ بالنية واللفظ. الحج تختلف فيه النية عن الصلاة والصيام، الحج والعمرة تختلف فيهما النية في صورتها وهيئتها عن النية في الصلاة وعن النية في الزكاة وعن النية في الصيام. فنية الصيام لا يتلفظ بها، ونية الصلاة لا يتلفظ بها، ونية الزكاة لا يتلفظ بها، أما نية الحج والعمرة فيتلفظ بها. لبيك اللهم حجة، هذا إيش اسمه؟ إفراد. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إيش اسمه؟ تمتع. لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا إيش اسمه؟ قران. إذن من خلال التلفظ يتبين النسك، والأنساك ثلاثة: نسك مفرد، إفراد، حجا وحده، قران، عمرة وحج من غير فصل، تمتع، عمرة وحج بينهما تحلل، أي فصل للعمرة لوحدها عن الحج لوحده. وما الفرق بين الإفراد والقران؟ لا فرق إلا بالنية، الأفعال هي الأفعال والنية فقط هي التي يفرق بها بين الفعلين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي لا جماع ولا مقدمات للجماع، فلا رفث ولا فسوق. ما هو الفسوق؟ قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. بعض الناس إذا حج مع حملة يسب راعي الحملة ويسب باصاتها ويسب الناس اللي يعملون فيها ولا يترك شيء إلا سبه، والله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق السباب، سباب المسلم فسوق، لأنك أنت تمثل الإسلام، والإسلام دين الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والحج سفر يسفر عن أخلاق الناس، وكل واحد جاء حاج من بلده إنما يقول للناس: انظروا إلي على حقيقتي، ها أنا ذا. فإن كان ذا خلق حسن ظهرت أخلاقه الحسنة في الحج، وإن كان ذا خلق سيء ظهرت أخلاقه السيئة، لأن السفر سمي سفرا من الإسفار لأخلاق الرجال والنساء على حد السواء. والصبح إذا أسفر أي أظهر، وسافر المسافر إذا ظهر وبانت أخلاقه، لأن السفر قطعة من العذاب يبين الصابر من غير الصابر، المحتسب من غير المحتسب، الذاكر من غير الذاكر. لذلك كن دائما متأدبا في الحج بآدابه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. بعض الناس يجادل في أبسط الأشياء في الحج: الغداء، العشاء، الفطور، وش هذا اليوم زايد ملح، وش هذا ما في كذا وذا ناقص، وكل ويتكلم في كل شيء، كل هذا يدخل في الجدال. الجلد ضرب باليد، والجدل ضرب باللسان، فمن لم تستطع أن تضربه بيدك تضربه بلسانك. ولذلك المجادلة والمجالدة هي نفس الحروف، مجالدة بالأيدي وهو تعذيب الجلد، ومجادلة باللسان من الجدل وهو الإسقاط، سواء كان إسقاط الحجة بالحجة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، أو إسقاط المرء أمام الناس كأن لا أخلاق له ولا قيمة له، وهذا نوع من السباب ونوع من الجدال الممنوع في الحج وغير الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب كيف ينهى الله عز وجل عن الجدال ويأمر به؟ هل أمر بالحج؟ هل أمر بالجدال؟ نعم، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نهي عن الجدال السيء لليهود وللنصارى، وأمر بجدالهم بالتي هي أحسن، فكيف بجدال المسلمين؟ فدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يجادل المسلم إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان زمن الحج فلا ينبغي الجدال في أحكام الحج ولا في أماكن الحج ولا في أوقات الحج، لما يحدث البلبلة بين الحجيج. فمثلا رؤية الهلال في بلد ما ورؤية في بلد ما، فأصبح يوم عرفة عند أهل ذلك البلد متأخر يساوي يوم العيد، ويوم عرفة عند البلد الآخر قبل العيد بيوم، لا جدال. عرفة هو اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة، سواء كان وافق اليوم التاسع عند قوم أو اليوم العاشر عند قوم آخرين، عرفة حيث تقفون، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أيضا لا جدال في حدود عرفة. عندما يأتي الحجيج ويكثر عدد الحجيج وتمتلئ ساحة عرفة ويبقى البعض منهم واقف خارج عرفة، فلا تجادلوا، لا تقول هذا خارج الحدود، هذا في عرفة، لأن عرفة لو اجتمع الخلق كلهم وامتدت الأرض لكانت الأرض كلها عرفة. الله عز وجل رؤوف الرحيم. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ومع ذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا لا جدال في مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف؟ وقفتها هنا ووقف بجبل الرحمة، لكن قال عرفة كلها موقف. ما يجي واحد يقول والله حنا مخيمنا عند جبل الرحمة، حنا في عرفة، أما أنتم كنت هناك خارج عرفة، لا جدال في الحج. ومثلها المبيت بمزدلفة، بعض الناس يتأخر به القطار أو تتأخر به الباصات أو يمشي على قدميه ولا يصل إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر، فيقول لك هذا ما بات في مزدلف، هذا فسد حجه. ما دام مشى من عرفة متوجها إلى مزدلفة فقد أفاض، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولو كان دقيقة واحدة من الليل لكفت، واعتبرت تلك الدقيقة مبيتا. طيب بعض الناس يتعجل يأتي إلى مزدلفة ومع حملة والحملة فيها نساء ويقولوا خلاص إلى منى بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء ونحن معنا نساء. طيب لا جدال في الحج، روحوا على بركة الله، ما دمتم جئتم مزدلفة إلى منتصف الليل فقد حصل المبيت، الدين يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض الناس يقول لك خلاص أنا ماني برايح منى، أنا من مزدلفة سأذهب إلى مكة أطوف طواف الإفاضة. صحيح، قد أفضت من عرفات وجاز لك أن تطوف بعد مزدلف، وجاز لك أن تسعى قبل أن ترمي الجمار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، هل يجوز نطوف قبل لا نرمي؟ قال افعل ولا حرج. هل يجوز نسعى قبل لا نرمي؟ افعل ولا حرج. هل يجوز نرمي قبل لا نطوف؟ افعل ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم الحج الأكبر إلا قال افعل ولا حرج. الدين يسر. هذا يوم الحج الأكبر فقط. بعض الناس توسع قال هذه قاعدة افعل ولا حرج، نحملها على أيام التشريق كما هي في يوم العيد، وهنا جاء قياس مع الفارق ولا قياس مع النص. النبي الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال في يوم الحج الأكبر افعل ولا حرج لم يقلها في بقية أيام التشريق بالنسبة للرمي قبل الزوال، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أزالت الشمس، وهو الذي أذن للنساء والضعاف أن يستعجلوا من مزدلفة، ويعلم أن الحجيج فيهم نساء وضعاف وكبار سن، ولم يأذن لأحد منهم أن يرمي قبل الزوال، فكان يقول أزالت الشمس، فإذا قالوا زالت خرج صلى الله عليه وسلم فرمى الجمرة الصغرى أولا ثم دعا ثم رمى الجمرة الوسطى ثم دعا ثم رمى الجمرة الكبرى وانصرف ولم يدعو. هذا في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، أيام منى هي الثلاثة، أيام أكل وشرب وذكر لله، لكن وقت الرمي يبدأ من الزوال، والزوال هو أول حلية إباحة الصلاة، يجوز ترمي قبل صلاة الظهر، ليس الرمي مربوط بالظهر ولا بصلاة الظهر، إنما الرمي مربوط بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فعندئذ أبيح لك أن ترمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. هذه بداية الرمي، أما النهاية فلك أن ترمي إلى غروب الشمس، هذا يسمى أداء، ولك أن ترمي بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل وقيل إلى الفجر، وهذا يسمى قضاء. لذلك اليوم في الرمي ينقسم إلى قسمين: أداء من الزوال إلى غروب الشمس، قضاء للأداء الذي فات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وقف دخلت في اليوم الجديد، واليوم الجديد لا يجوز لك أن ترميه من بعد طلوع الفجر حتى الزوال، هذا الوقت ليس للرمي، هذا الوقت وقت النحر، وقت الهدي، وقت أعمالك أنت وأشغالك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، التجارة والعمل وغير ذلك، هذا جائز كله في الحج. ووقت التشريق، لماذا سميت أيام التشريق بأيام التشريق؟ قالوا لأن العرب كانت تشرق اللحم فيها. ما معنى تشرق اللحم؟ أي تقطع اللحم، لحم الهدي الذي ذبح يوم النحر، تجعله شرائح وتجعله على جبال منى، فتشرق الشمس عليه اليوم الأول وتشرق اليوم الثاني وتشرق اليوم الثالث، فييبس فيكون قديدا، فتأكل منه العرب سنة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد، هاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. فأهل مكة مشهورين بأكل القديد وقتئذ، وهو اللحم الناشف. وأكثر ما يعمل القديد عند العرب في منى، وكانوا يتبركون بقديد مكة، يعني يظنون أن فيه بركة، لأنه نحر هديا بالغ الحرم، هديا بالغ الكعبة، وأيضا طلعت عليه الشمس في ذلك المكان، وكل من حوله يذكرون الله، فالمكان كله مبارك، فتبارك ذلك القديد. وفعلا من بركته أنهم يحملونه ويعيشون في عام كامل، ما ينتهي إلا في الحجة التي تلي ذلك. كانوا يحافظون على اللحوم بهذه الطريقة. واليوم مع كثرة اللحوم ما شاء الله، وقبل مشروع الهدي والأضاحي الذي عملته المملكة، كانت منى ترمى فيها الذبائح وتخرج الروائح النتنة، فيأتي الحجيج أصحى ويرجعون مرضى. حتى قامت هذه الدولة المباركة بعملية الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه العبارة أو هذه الآية، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، ذكرتني بتلك التي مرت معنا في آيات الصيام، وهي قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهنا قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. من خير نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، ما دمت حاج فأنت مهيئ لفعل الخير. الصلاة خير صلي، الصدقة خير تصدق، فعل الخير كله حاول أن تجتهد فيه، حتى الابتسامة في وجه أخيك صدقة. من الناس موفقون إذا وصلوا للحجيج يعملون في الإطعام وسقاية الحاج ومساعدة الحاج ودلالة الحاج والرفق بهذا الحاج، وتراهم يجوبون طرق منى وهم في خدمة الحجيج. هؤلاء خير من حج إلى بيت الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الحجاج ضيوف وهو الكريم، فمن أكرم ضيوف الرحمن أكرمه الله. أعرف شباب إذا جاء الحج فتحوها تجارة مع الله، يجمعون ما تيسر من مال ويشترون الماء البارد ويوزعونه على الحجاج، ويشترون الخبز ويضعون بداخل الجبن ويوزعون، ولا ومنهم ما لا يكون حاجا، يأتي فقط لخدمة الحجيج. هؤلاء الشباب ابتدأوا بأموال قليلة، فبارك الله لهم في أموالهم، والآن ما شاء الله تجار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل من الله تجارة، والتجارة مع الله خير تجارة. لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتجارته المدينة، كانت تمور جلبها من العراق، والعراق كان أكبر منطقة تصدر تمور للعالم، وأجود تمر في العالم تمر العراق. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حمل 70 بعير من تمور العراق، ووصل إلى المدينة في زمن مجاعة، وليس في المدينة وقتئذ إلا تمور المدينة، وتمور المدينة ليست كبيرة، ليست كبيرة الحجم، صغيرة، وتمر العراق كبير، تمر الواحدة على قدر 5 تمرات من تمر المدينة، مباركة سبحانه. فلما قدم عبد الرحمن بهذه التجارة، جاء تجار المدينة يريدون أن يربحوه ويشترون التجارة ويرفعون السعر على أهل المدينة. فعائشة رضي الله عنها وكان قد أخذ بصرها لما دخلت هذه القافلة ارتجت المدينة إبل محملة بالبضائع، ارتجت المدينة من إبل من حوافر أو أقدام الإبل المحملة بالتجارة. قالت: ما هذا، أزلزال بالمدينة؟ قالوا: لا، هذه تجارة عبد الرحمن بن عوف. قالت: لقد أصبح عبد الرحمن بن عوف على حال لم يكن عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الكلام كلامها إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، فعزم على ما عزم عليه، تجارة مع الله. فاجتمع التجار، قالوا: يا عبد الرحمن، نربحك الضعف، يعني شريت بمليون نعطيك مليونين. قال: قد وجدت أكثر، ضعفين وجدت أكثر، ثلاثة وجدت أكثر، حتى وصلوا معها إلى سبعة أضعاف. قال: وجدت أكثر. قالوا: والله ما في المدينة غيرنا، نحن تجار المدينة، ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: لقد بعتها لمن أعطاني عشرة أضعاف. قالوا: ومن أعطاك عشرة؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إنها لله. فوزع تلك التجارة كلها على فقراء المدينة، وأصبح ليس معه شيء. والإبل، إبل التجارة لازم تحمل ببضاعة وتذهب بها للعراق، لأنها إبل قادمة من العراق، لازم ترجع محملة ببضاعة من المدينة. فماذا فعل عبد الرحمن؟ اشترى من أهل المدينة تمرهم الصغير وفيه العجوة، وباعهم تمر العراق، أعطاهم تمر العراق لوجه الله، واشترى من تجار العراق، تجار المدينة، التمر الذي عندهم، وقال لهم أنه اشتراه بالآجل، بعد ما يبيع يسددهم، هم أصلا ما حد يشتري، فباعوه، حمل 70 بعير من تمر المدينة وفيه العجوة، وأول من نشر خبر العجوة عبد الرحمن بن عوف. ماذا فعل؟ خطة تجارية تسويقية لم يتوصل إليها كبار علماء الاقتصاد إلى حد اليوم. ماذا فعل؟ أخذ بعيرا واحد فحمله بتمر العجوة، وأخذ أحد أهل المدينة وقال: اذهب بهذا البعير قبل العير وأوصله إلى العراق، وقل لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تمر المدينة: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سم ولا سام ولا سحر. بعير واحد وصل، طبعا وراه ما شاء الله 70 بعير. فلما وصل هذا البعير اجتمع أهل العراق وباع عبد الرحمن بن عوف العجوة بالتمر الوحدة، فانتشر خبر العجوة وانتشر خبر التمر المدينة، وترقب الناس القافلة، وقدمت القافلة وبدأ المزاد العلني، فباعها بعشرة أضعاف سعرها الذي اشتراها به من المدينة. الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نعم دقيق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزلت في أهل اليمن. كان رجال من أهل اليمن إذا أرادوا الحج تركوا الزاد، قالوا: كيف نحمل الزاد ونحن ضيوف الرحمن؟ عيب، عيب واحد رايح إلى الله يحمل مع الزاد. وهذا فهم، قال: أنت إذا بتروح عند ملك ولا تروح عند، عيب تشيل معك طعامك. فظنوا أن حمل الزاد عيب، فتركوا زادهم وهم يملكونه. فلما وصلوا الحج بدأوا يسألون الناس ويتكففون الناس ويشاركون الناس في زادهم، فنزل قول الله عز وجل: وتزودوا، وانتم رايحين من بلدكم تزودوا، خذوا معاكم طعامكم وشرابكم ودواكم وغذاكم وملابسكم وخيامكم وتزودوا. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، إذا كان الحج يحتاج إلى زاد من طعام وشراب وكساء وغير ذلك، فالآخرة تحتاج إلى زاد من التقوى، فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. لماذا قال واتقوني يا أولي الألباب؟ والآية التي قبلها قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج كله أمر بالتقوى، لأنك أنت حاج مفسخ محرم، وهذا حاج جنبك نايم وفي بضاعته وفلوسه قدامه، من اللي يحفظها له؟ الله. وهذا حاج ومع حريمة أضعاف، وهو نايم وهن نوائم، من يغض بصره عنهم؟ من يتقي الله. إذن الحج والعمرة اللي يحصل فيه اختلاط لا بد منه يؤكد الله على ضرورة التقوى. بعض الناس ينتقد يقول لك طيب ليش ما تفصلوا بين الرجال والنساء في الطواف، وليش ما تفصلوا بين الرجال والنساء في السعي، وليش ما تفصلوا بين الرجال والنساء في عرفة ومزدلفة ومنى وفي رمي الجمار؟ ما يمكن، لا يمكن نقول هذا مرمى للنساء، يموت النساء ما حد يراهم، لأن المرأة لابد لها محرم، والمحرم لهذه أجنبي على هذه. طيب كيف نفصل؟ لو فصلنا بينهم ضاعت قاعدة شرعية وهي المحرمية، لكن المحرم يدافع عن امرأته، ما يترك واحد يطالع فيها ولا واحد يلمسها، وذاك يدافع عن امرأته. أما إذا جاء وقت الصلاة خلاص الناس كلها تصلي، ادخلي مع الحريم صلي، وإذا صليتي أنا أحميك، أنتظرك هنا، أطوف معك وأسعى معك وأوديك عرفة ومزدلفة وإلى آخر. هذه الحكمة من المحرم، واضح؟ ولهذا بعض النساء تقول لك طيب ليش المحرم؟ ما في خوف، ومنى ومكة قريبة، ما في خوف في الطريق الحمد لله، لكن هناك ناس حجت ليست لأجل الحج، هناك ذئاب جاءت للحج لا تريد الحج أصلا تتصيد، فلابد من المحرم يحمي أهله، يحمي زوجته أخته أمه إلى آخره حتى يردها سالمة. مع أن الدولة ما تقصر، لكن هذا شرع الله، ورجال لمن ما يقصروا، لكن رجال لمن يحمي الجميع. أنت زوجتك أنت المسؤول عنها، وأختك أنت المسؤول عنها، وبنتك أنت المسؤول عنها، واضح؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. اللب والعقل إيش الفرق بينهم؟ لماذا قال يا أولي الألباب؟ الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما عرف، وقعودا في منى والله مزدلف، وعلى جنوبهم في مزدلفة والله في منى والله في مكان. فأنتم يا أهل الحج ذاكرون الله جميعا، لأن قيامكم هناك في عرفة ذكر، ومبيتكم في مزدلفة ذكر، ورميكم للجمار ذكر. إذن أنتم أصبحتم من أولي الألباب بذكركم لله، لأن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر في الحج أعظم ما يكون، إذا كنت تطوف ترى الأشكال والألوان والأصوات المختلفة يسمعها الله كلها، هذا بلغة شرق آسيا، وهذا بلغة أفريقية، وهذا بلغة أوروبية، وهذا بلغة آسيوي، وهذا بلغة لغات، كل يلهج بلسانه، ومن آياته اختلاف ألسنتكم، وكل له شكل، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الوجوه مختلفة ونفس التصميم، نفس الشيء، عينين وشفتين وأنف وكذا، لكن مختلف، وكل واحد له طبعة تدل على بلده، هذا وجه شرق آسيوي، هذا وجه أوروبي، ذا وجه أفريقي، ذا وجه، والخالق واحد. تتفكرون ثم قال ليس عليكم جناح. الجناح من الجنح، والجنح اللوم، الجنح اللوم، لا لوم عليكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. خذوا معك تجارة وبيع، جزاك الله خير، وهذه دعوة للتكافل الاقتصادي. كيف التكافل الاقتصادي؟ لو لم يتحرك التجار ويأتوا بالبضائع إلى منى، ويأتوا بالبضائع إلى مزدلفة، ويأتوا بالبضائع إلى عرفة، كان هلك الحجيج، صح ولا لا؟ ما يلاقوا حاجة يأكلوها، ولا يلاقوا حاجة يشربوها، ولا يلاقوا علاج يتداووا به. فأصبح حمل التجارة إلى الحج عبادة في حد ذاته، حج وحاجة كما قال المثل، يعني حاجة لك وحج أيضا. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم لوم، أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة، والتجارة عبادة. والله عز وجل خفف عن الناس التجار والمجاهدون من قيام الليل، ليش؟ لأن التجارة مهمة جدا، وأمر الله بالتجارة، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، ابتغوا فعل أمر من فضل الله، يعني التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. قولوا فضلا من ربكم إشارة إلى عدم المغالاة في الأسعار في الحج. قارورة الماء شريتها بنص ريال، اتبيعها بريال، زاك الله خير. لكن إذا بعتها بنص ريال اللي شريتها، الفضل بيجيك من الله، رأس مالك رجع مبارك. إذا همك تزيد وتضاعف السعر، أنت الآن ابتغيت الفضل من الله، والله من الناس الفضل الزيادة. لكن المغالاة في الأسعار في الحج، خاصة في المطعومات والمشروبات، مخالفة لشرع الله. وينبغي في زمن تجمع الناس أن ترخص الأسعار، لأن هؤلاء ضيوف، ضيوف من ضيوف الرحمن. والعرب قريش كانت تأنف أن تبيع للحج، كان طعام الحج وشراب الحج مجانا في مكة، وكان على قريش وهم مشركون. وكان في رجل اسمه عبد الله بن جدعان يطعم الحجيج على ثلاث أنواع، عنده مأدبة على الأرض يأكل منها الناس اللي يجلسوا على الأرض ماشين، وعنده مأدبة مرفوعة يأكل منها اللي يركب على الخيل، وعنده مأدبة مرفوعة فوق ذلك يركب من يأكل منها الناس وهم على الجمال. وعبد الله بن جدعان من من من الناس الكرماء اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ابن جدعان في غزوة بدر، قال والله لو أن عبد الله بن جدعان حي وسألني في هؤلاء النتنى، يعني الأسرى، لأعطيتهم له. كريم، النبي صلى الله عليه وسلم كريم، والكريم يكرم. حاتم الطائي لما أسرت ابنته وجئ بها للمدينة، عرفت بنفسها، قالت يا رسول الله أنا ابنة حاتم الطائي، فأمر بإكرامها، بنت كريم. الكرم خصلة يحبها الله، ولا توضع في قلب في شخص إلا ويلقى عليه الخير. ولذلك المؤمن كريم والكافر بخيل. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. الفضل وين تلاقيه؟ الناس متى تكون تحتاج أكل وتحتاج شرب وتحتاج مساعدة؟ في الإفاضة، في عرفة قاموا يدعون يدعون تعبانين، ثم أفاضوا من عرفة على مزدلفة، مزدلفة ما في أحد، ما فيه سوق، ما فيه أكل، ما فيه شرب، يجي التجار يبيع بثمن رخيص بضائع مخفضة. فإذا أفضتم من عرفات، هنا الدعاء مستجاب، والدعاء بعد الصدقة مستجاب أكثر. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال الإمام القرطبي: إذا كان الله أمر بالصدقة بين يدي مناجاة مخلوق، فكيف لا تكون الصدقة فضلا بين يدي مناجاة الخالق؟ والمناجاة تدخل فيها العبادة كالصلاة، وتدخل فيها العبادة كالدعاء. فتصدق قبل أن تصلي يخشع قلبك، وتصدق قبل أن تدعو يستجاب لك. واضح؟ ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. شو تسوي؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، يعني ادعو لهم بعدما أخذت صدقة منهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خاصة بعد صدقتهم. واضح؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا مزدلفة، وهي المشعر الحرام، وسميت بالمشعر الحرام لأن عرفة هو المشعر الحلال. وسنأتي في الدرس القادم لتفاصيل مزدلفة وأحكام مزدلفة، وهي المشعر الحرام، وهي جمع وغير ذلك، وأسماءها وفضلها وما ورد فيها. هذا يحتاج إلى نوع من البسط، نتركه إلى يوم غد بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الرضا بقضائك، والفوز عند لقائك. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، والفوز بالجنة. اللهم اشف مرضانا أجمعين، ومرضى جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم رب الفلق، نعوذ بك من شر ما خلقت. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعذنا من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وفرط المفرطين، وظلم الظالمين، وطغيان الطاغين، ومس الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبوجه الله الكريم الذي لا شيء أكرم منه، وبسلطان الله القديم الذي لا شيء أقدم منه، وبأسماء الله الحسنى التي لا شيء أحسن منها، وبصفات الله العليا التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما يلج في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، وشر ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وشر كل ذي شر اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الأبالسة والشياطين ومن شر أعداء الدين ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا عظيم يا عظيم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بيننا وبين الأبالسة والشياطين حجابا مستورا. اللهم اجعلهم إذا اقتربوا منا ولوا على أدبارهم نفورا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلانا بقوتك التي لا ترام، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم أكرمنا فوق الأرض، وأكرمنا تحت الأرض، وأكرمنا يوم العرض. اللهم أنر قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وحياتنا. اللهم اجعل لنا نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتزكي به نفوسنا، وتحقق به آمالنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصيح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم تول أمورنا، فإنه لا يصلحها إلا أنت، ولا يتولاها إلا أنت. عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا ولوالدينا ولوالديهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا مصلح أحوال الصالحين أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه، وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، وأنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اكرم أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واحفظ ولي عهده وولي عهده، انصر بهم جميعا دينك، واعلي بهم كلمتك، واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم واصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم اصلح جميع ولاة أمور المسلمين، خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم ولي على الأمة خيارها، ولا تولي عليها شرارها، وتول أمرها، أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير، أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا